الدرس التاسع من شرح نونية السعداني، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الأحبة، نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ وليد السعيدان ومن معه من الإخوان، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب خطاهم وأن يفتح على الشيخ وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك في جهوده. ما نحن أو ها نحن وإياكم متواصلون في سلسلة من دورات الشيخ، نسأل جل وعلا أن يمده بالطاعة وأن يبارك له في وقته وفي عمره وفي ذريته وفي ماله وفي علمه، وأن يحيى الله قلبه كما أحيى قلوبنا إذا حضرنا في هذه الدورات. ويا أيها الأحبة، إن طريقة الشيخ في هذه الدورات تسهيلا للعلم، بأن يكون في دورات تأخذ ما يؤخذ في سنين أو شهور، لكن يجب على كل من حضر أن لا يضيع وقته أيها الأحبة، أن يكون حاضرا بقلبه وجسمه، وأن ينتبه مع الشيخ. والشيخ جزاه الله خير، عرفتم في دوراته السابقة أنه يعيد ويكرر حتى يفهم الإنسان، ما يبقى في المسجد أحد إلا فهم. وهذا هي تكليف على الشيخ، ولكن جزاه الله خير يريد أن يوصل المعلومة إلى من حضر. نريد أيها الأحبة أنه في هذه الساعات اليوم وغدا أن يكون الإنسان حضر واستفاد. الفائدة بالنسبة للفائدة هو أنك في بيت من بيوت الله، وأنه قم مغفور لكم وقد بدل السيئات بالحسنات، هذا حق لا مرية فيه، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع هذا أن يخرج الإنسان بفائدة، ينتبه مع الشيخ وما يلقي الشيخ ويكتب الشيخ، جزاه الله خير. الحق أن يعنى له، الحق العلم يؤتى إليه ولا يأتي، ولكن الشيخ سهل عليكم، نسأل الله جل وعلا يسهل عليه في الدنيا والآخرة، فأتى بنفسه وتجشم السفر وتحمل عبء السفر، يريد أن يقدم شيئا لهذا الدين الذي هو فضل الله جل وعلا علي وعليه وعلى الشيخ وعليكم أيها الأحبة، أن نقدم شيئا لهذا الدين، هذا الدين الذي كرمنا على غيرنا. فأقول أيها الأحبة، الله الله أن ننتبه وأن نستفيد. كذلك مذكرة الشيخ، جميع مذكرة الشيخ أيها الأحبة مصورة موجودة، سواء على في المكتبة عند في المكتبة في السليل أو في الأنترنت، دخل الإنسان على موقع الشيخ وجد المذكرات موجودة. أيكرر الإنسان، حضر الشيخ ثم ذهب بسلامته إلى بلاده، يكرر الإنسان ما ألقاه الشيخ، وهذا تكرير العلم مما يرسخ بإذن الله عز وجل العلم عند الإنسان، وهو فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والله جل وعلا فضل العلماء على غيرهم، وأنهم يسبقون الناس يوم القيامة، وأن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فما يستنير الإنسان وما يتقدم في علمه إلا ويزداد خشية لله جل وعلا. كلما تقرب من الله كلما تزداد خشية منه، وكلما تقرب من الله عز وجل كلما تزداد خوفا منه، وكلما تقرب من الله عز وجل كلما تزداد أنسا به. فنرحب بالشيخ، وهذه شرح، هذه الدورة في شرح لنونية الشيخ نونية السعداني، اسمها النظم الواضح لبيان معتقد السلف الصالح. جعل الله وإياكم ممن ينهج نهج السلف الصالح ويستقيم عليه حتى يتوفاه الله على عقيدة صافية صالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وندعو الشيخ أن يتكلم ويفتح الله جل وعلا به عليه، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يشرح صدورنا للعلم، وأن يوفقنا وإياكم للهدى، وأن يرزقنا وإياكم إخلاص النية، وأن يجعلني وإياكم ممن صلح باطنه وظاهره. كما أسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه الدورات وعلى ترتيبها لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيهم عني وعن المسلمين وعن سائر طلبة العلم الجزاء الكريم الأوفى، فإن الفضل لهم بعد الله جل وعلا في ترتيب هذه اللقاءات التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها لقاءات نافعة. أيها الأحبة، أنتم تعرفون أن هذه الدورة إن شاء الله سوف تكون في إكمال هذه الدورة بإذن الله سوف تكون في إكمال ما ابتدأنا شرحه سابقا في الدورة السابقة في الدورة الماضية، وهي النونية المسماة بالنظم الواضح في بيان معتقد السلف الصالح والمسمات بنونية السعداني. وقد أخذنا منها من أولها ولله الحمد والمنة، ووقفنا عند قول الناظم أثبت صفات الرب إثباتا بلا تكييف أو تحريف أو بهتان. لكن أنتم ترون أن التفاصيل الزائدة أو سترون إن شاء الله أننا لن نذكر لكم شيئا من التفاصيل الزائدة كثيرا لأن الوقت ضيق والأبيات كثيرة، فنحاول أن نمر عليها إن شاء الله مرور الكرام، وأن نبين المذهب الصحيح فيها مع بيان أدلته مع شيء من التفاصيل، ليس على وجه الاستيفاء لأنني ولله الحمد والمنة أكملت شرح هذه المنظومة في المذكرة السابقة وفي هذه المذكرة. هذه المذكرة هي تمام شرح هذه المنظومة وهي موجودة في مكتب الدعوة هنا، فمن أراد أن يأخذها حتى ينظر في تفاصيلها فدونه هذه المذكرة. طيب، سوف يكون كلامنا إن شاء الله نقرأ البيت ثم نفصل شيئا من التفاصيل العقدية والتقريرات السنية السنية التي بيّنها علماء السلف رحمهم الله تعالى. نعرج أحيانا على بعض المذاهب المخالفة مع بيان شيء من استدلالهم والرد عليه إذا كانت المسألة من المسائل المشهورة كمسألة خلق القرآن أو مسألة إنكار الصفات ونحوها، وأما ما عداها من المسائل فإننا نقررها على ما قررها للسنة هنا ونمشي للبيت الذي بعده. طيب، أنتم اتفقتم على من سيقرأ؟ من؟ وانت وراي في الدلم وراي وجاي وراي بعد فيها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى ورفعه به: أثبت صفات الرب إثباتا بلا تكييف أو تحريف أو بهتان. الله ليس كمثله شيء ولا كفوا له وتعالى نصف الحال. تعالى. أقول وبالله التوفيق، هذان البيتان يبين فيهما الناظم عفى الله عنه مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. وخلاصة الأمر أن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات مفصل في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في الإثبات، والنقطة الثانية في النفي، والنقطة الثالثة فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه. النقطة الأولى في الإثبات، يعني ما الذي نثبته؟ النفي، ما الذي ننفيه؟ النقطة الثالثة، ما لم يرد فيه دليل بخصوصه. النقطة الأولى سهلة وهي الإثبات، فعقيدتنا في الإثبات أن نقول يثبت أهل السنة والجماعة لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مذهبنا في الإثبات أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم من الأسماء والصفات، طيب نقتصر على الإثبات في القرآن ولا نتعدى للسنة؟ قال إذن أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. طيب نثبتها في حال الحذر من أربع محاذير: من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل. كلمتان منتهيتان بإيف إيف، تحريف تكييف، وثنتين منتهية بإيل إيل، تعطيل تمثيل. ترى أربع مصطلحات لكنها متناسبة يعني. فيقولون من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه خلاصة الإثبات. طيب النقطة الثانية في النفي، نفس الشيء: ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه من الأسماء والصفات في كتابه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. انتبه لنقطة ستأتي الآن. النفي فيه نقطتان: النقطة الأولى ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه من الأسماء والصفات، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. انتبه مرة أخرى: ونثبت له كمال ضد الصفة المنفية. ونثبت له كمال الضد. إذن النفي فيه يا أبو حمد نقطتان: النقطة الأولى أن ننفي هذه الصفة التي نفاها الله عن نفسه، النقطة الثانية أن نثبت لله كمال ضدها. فنفى الله عن نفسه صفة الظلم، فالواجب علينا في هذا النفي نقطتان: النقطة الأولى أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، والنقطة الثانية أن نثبت لله كمال العدل، كمال الضد. وش ضد الظلم؟ العدل. إذن نقول لا يظلم لكمال عدله. طيب نفى الله جل وعلا عن نفسه صفة النوم والسنة، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. ما الواجب علينا في هذا النفي؟ نقطتان: النقطة الأولى أن ننفي عن الله صفة السنة والنوم. النوم معروف، والسنة هو مقدمات النوم، فالله لا تأخذه سنة يعني النعاس، ولا يأخذه نوم جل وعلا. بس كذا؟ لا، لابد أن تنتقل للنقطة الثانية، وهي إيش؟ لكمال حياته وقيوميته. فلأن حياته هي الحياة الكاملة، ولأن قيوميته هي القيومية الكاملة، فلا يحتاج جل وعلا إلى إيش؟ إلى نوم يجدد حياته. لكن أنا وأنت حياتنا ناقصة، فنحتاج إلى نوم حتى يجدد نشاطنا وقدرتنا. ولذلك أهل الجنة ينامون ولا ما ينامون؟ ما ينامون، لكمال حياتهم في دار النعيم. وكلما كملت الحياة كلما خفت حاجة الإنسان للنوم. فالله جل وعلا له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وقيوميته القيومية الكاملة، فحينئذ لا يحتاج إلى نوم. فإذا نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه النقطة الأولى، لكمال حياته وقيوميته. ولذلك قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ونفى الله جل وعلا عن نفسه اللغوب: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من إيش؟ من لغوب. واللغوب هو العجز والضعف والإعياء. ما الواجب علينا في هذا النفي؟ نقطتان: النقطة الأولى أن ننفي عن الله هذه الصفة، فنقول نحن نؤمن أن الله لا يصيبه عجز ولا ضعف ولا إعياء. لماذا؟ لا بد تقول النقطة الثانية: لكمال قدرته وقوته جل وعلا. طيب نفى الله عن نفسه صفة الصاحبة والولد، فقال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما الواجب عليك في هذا النفي؟ قسمان: أول شيء ننفي صفة الزوجية والأبوة عن الله جل وعلا، يعني ننفي صفة الصاحبة وننفي الولادة. الولادة تقتضي الأبوة، إذن الأبوة صفة منفية عن الله، ليس أب أحد، الله ليس له ولد ولا والد. لماذا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا؟ نقول لكمال غناه عن كل أحد. لأنه الغني عن كل أحد، ولأنه الأحد الواحد الصمد، لم يتخذ إيش؟ الصاحبة ولا الولد. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد. فمن مقتضيات صمديته وأحديته لم يلد ولم يولد. فإذا لكمال صمديته وكمال أحديته وكمال غناه عن كل أحد لم يتخذ الصاحبة ولا الولد. خلاصة الأمر حتى لا نطيل، أنه يجب علينا في النفي كم يا جماعة؟ قسمان، واسمعوها مني وسأكررها: لا يكفي في النفي أن تنفي فقط، فإن هذا مذهب أهل البدع الذين يصفون الله جل وعلا بالنفي مجردا عن الإثبات. الأهل البدع ينفون عن الله، مذهبهم النفي، فيقول: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا أبيض ولا أسود ولا يشم ولا يذاق ولا يرى ولا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا يسمع وليس بأصم ولا يتكلم وليس بأبكم. إذن النفي المجرد عن الإثبات هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. النفي الذي هو من أهل السنة ومذهب أهل السنة والجماعة هو النفي المقرون بالإثبات. واضح يا إخوان؟ يقول العلماء رحمهم الله: ولأن النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إيش؟ إثباتا. لماذا؟ لأنك قد تنفي صفة الظلم عن أحد من الناس، ولكن ليس لأنه عادل، وإنما لعجزه عن ظلم الناس. هو ما عليه قاصر في الظلم، لو يقدر يظلم يكسر الرؤوس على طول، لكن الله جل وعلا سلب منه خاصية القدرة. فقير معتازل للناس، وش يظلم؟ يروح يظلم الناس المعتازل لهم. فهو لا يظلم ليس لكمال عدله ولكن لعجزه. ولذلك قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفى عنهم كم صفة يا جماعة؟ صفتين: صفة الغدر وصفة الظلم. يقول قبيلة، طيب هذا مدح. قال: لا لا، هو يذمهم بدليل أول البيت، قال قبيلة. لو بيمدحهم قبيلة، لكن قال قبيلة للتصغير وإيش؟ والتحقير، للتصغير المفضل للتحقير. ولأن العرب كانت تفتخر بنقض العهود وبظلم الخيام المجاورة، البلاد المجاورة، لأن القبيلة التي لا تغدر ولا تظلم هذا دليل إيش؟ عجزها. فهو سلب عنها صفتين، ولكن لم يضمر في نفسه ثبوت كمال ضدها. فإذا نفي أهل السنة، نفي أهل السنة ليس هو النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا، بل هو النفي الذي يتضمن ثبوتا. ما أدري عرفت أشرح ولا عبد عيد؟ ها؟ فإذا هذا مذهبنا في النفي. بقي عندنا النقطة التي تحتاج أن تنتبهوا لها، وأنا والله ما ودي أجيبها لكنها ذكرت في المنظومة فنذكرها، وهي مذهب أهل السنة فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه. أعطيكم مقدمة بسيطة انتبهوا لها: إن هناك من الصفات ما لا تجد لها ذكرا لا في الكتاب ولا في السنة. وشكل واحد منها المياه بينكب على المذكرة لو مات بعدون أجوي. إن هناك من الصفات ما لا نجد له ذكرا لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يتكلم به علماء أهل السنة، فلا نجد له ذكرا لا في القرآن ولا في السنة ولا على لسان السلف. الله، وتسميها بعض صفات؟ نسميها صفات. طيب هل نثبتها ولا ننفيها؟ هل نثبتها الصفات اللي ما لها ذكر في الكتاب والسنة ولا ننفيها؟ قال أهل السنة: لا، هذه ندخلها تحت إيش؟ مذهبنا فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه. لا فيه دليل بخصوصه يثبتها، ولا فيه دليل بخصوصه ينفيها. فهل نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا؟ وش نسوي بهذه؟ قال: تعال أنا أعطيك الجواب بسيط، لا تثبت ولا تنفي، بل لا بد من التفصيل بين ألفاظها وبين معانيها. قال: طيب مثل لي على هذه الألفاظ قبل أن تفصل. نقول مثل الجهة، هل الله في جهة ولا ما هو في جهة؟ الجهة لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا منسوبة لله ولا منفية عنه، لفظ جيم هاء تاء مربوطة ما فيه. المكان، هل يقال الله في مكان ولا ليس في مكان؟ نقول أن لفظ المكان لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة لله ولا لا. الحيز، صفة الحيز أيضا لفظ الحيز لم يرد في القرآن إثباته ولا نفيه. الجسم، أعوذ بالله من هالألفاظ، لكن تكلم بها للبدع لازم نشوف وش فيه وش الحل معها، ولا ترى ما نبي نتكلم بها نحن ابتداء، أهل السنة ما كلموا بها وكانوا في عافية وسلامة، لكن يوم جهل جحلط هالحمقى ذولي الخسيسين وتكلموا بها وفتنوا الناس بها، فإذا لابد حينئذ أن نبين المذهب الحق فيها. هل يقال الله له جسم ولا ما له جسم؟ فنقول تلك الألفاظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيها ولا إثباتها. ماذا نفعل بها؟ قال تعالى قسمها إلى قسمين، مذهب في ألفاظها، انتبه، ومذهب في معانيها. هذه لها ألفاظ ولها معاني، أهل السنة لهم فيها مذهبان، مذهب يخص ألفاظها ومذهب يخص معانيها. وش تبون نبدأ بها أول؟ بالبسيط، ها، نبدأ بالألفاظ الجهة لأن هذا يبيل شوي. أول شيء نبدأ بإيش؟ بمذهب أهل السنة والجماعة في ألفاظها. نحن تحت أي نقطة الآن؟ في الإثبات، في النفي، ولا في ما لم يرد في دليل بخصوصه؟ ماشي، ما مذهبكم يا أهل السنة والجماعة في ألفاظ الجسم؟ جيم سين ميم، الجهة جيم ها تاء مربوطة، مكان ميم كاف ألف نون، وش مذهبكم في ألفاظها؟ قالوا مذهبنا في لفظها نتوقف فيها فلا نثبتها ولا ننفيها. مذهبنا في لفظها نتوقف فيها فلا نثبتها ولا ننفيها، يعني لا نقول الله في جهة فلا نثبت، ولا نقول الله ليس في جهة لا ننفي، لا نقول الله في مكان وبرضو ما نقول إيش الله ليس في مكان، فنتوقف فيها لا نثبتها ولا ننفيها. لا نقول الله له جسم ولا نقول الله ليس له جسم، لا نقول الله في حيز ولا نقول الله ليس في حيز. اسكت مرة واحدة، لا تثبت ولا تنفي، خلصنا من الألفاظ؟ سهلة ولا لا؟ نتوقف فيها فلا نثبتها ولا ننفيها. بقينا في المعاني، ما مذهب السنة والجماعة في معانيها؟ المكان له معاني ولا لا؟ الجهة لها معاني، الجسم له معاني، الحيز له معاني، ترى غيرها ألفاظ. ولي فيها رسالة مختصرة أسميتها رسالة في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة، درستوا أنتم في الألفاظ المجملة، هذه منها، ولا هي أكثر من 50 فرع لكننا نذكر 4 فقط. أعيد الألفاظ ولا ما أعيدها يا جماعة؟ طيب، المعاني، قالوا أما معانيها فنستفصل فيها، سمع وصلكم شيء، فنستفصل فيها، فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل رددناه. بسيطة، ما يبي صنعة صاروخ ولا طائرة ولا مدفع، كلمات نحفظها بس. إن أريد نستفصل فيها، فإن أريد الحق قبلنا وإن أريد الباطل رددنا. إذن نحن نستفصل في الألفاظ ولا في المعاني؟ المعاني، لأن معاني الجهة، الجهة من معانيها معاني حق تجوز على الله، ومن معانيها معاني باطلة، فلو رددنا المعنى كاملا لأدى ذلك إلى رد الحق، والحق لا يرد، ولو قبلناها مطلقا لأدى ذلك إلى قبول إيش؟ الباطل، والباطل لا يقبل. فإذا لابد من تمييز الحق من الباطل، فكيف يحصل التمييز؟ يحصل التمييز بالتفصيل، إذا نستفصل فيها حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. أنتم معي يا جماعة ولا ماشي؟ طيب اضرب مثالين أو ثلاثة. الجهة: أما لفظ الجهة فأتوقف فيه فلا أثبته ولا أنفيه، وأما معاني الجهة فأستفصل فيها فأقول لمن قال الله في جهة أو ليس في جهة. ماذا تقصد؟ هل تقصد به جهة سفل؟ هل تقصد به جهة، بدأت الآن أفصل، هل تقصد به جهة سفل؟ فإن قال نعم فأقول لا، هذا باطل، هذا ممتنع على الله، لا يجوز أن يوصف الله بأنه في الأسفل، لأن جهة السفل نقص، والله منزه عن النقص. هذا أول معنى باطل. قال لا لا لا، أنا أقصد بها جهة علو محيطة بالله، جهة علو محيطة بالله، كإحاطة جهات المسجد بي الآن، جهات المسجد محيطة بي. فيقول أنا أقصد جهة علو محيطة بالله. يقول ابن تيمية: فإن كان يقصد ذلك فهذا باطل، لأن الله جل وعلا لا يحيط به شيء من مخلوقاته، هذا باطل، مع أنها جهة علو، بس المشكلة عنده في إيش؟ يقول إنها محيطة بالله. هذا كم من معنى حين؟ معنين. وأما إن قال بل أقصد بها جهة علو غير محيطة بالله على ما يليق بجلال الله وعظمته، فنقول إيش؟ هذا حق مقبول، ولكن لا نسميه جهة، لأن لفظ الجهة ما نطلقه، وإنما نسميه علوا. فنقول لا نقول الله في الجهة، وإنما نقول الله في العلو، لأن العلو هو اللفظ الذي جاء به الكتاب والسنة. طويلة شوي ولا لا؟ نضرب مثال ثاني. المكان: ما مذهبنا في المكان؟ أول شيء نفصل، مذهب في لفظه ومذهب في معناه. أما مذهبنا في لفظه فنتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، وأما مذهبنا في المعنى فإننا نستفصل فيه، فإن أراد به مكان سفل فهو ممتنع على الله، لأن السفل نقص والله منزه عن النقص، وإن أراد به مكان علو محيط بالله جل وعلا فهو باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن قال أنا أقصد مكان علو غير محيط بالله على ما يليق بجلاله وعظمته، فنقول هذا معنى حق، ولكننا لا نسميه مكانا، وإنما نسميه استواء، فنقول الله على العرش استوى، ما نسمي استواءه مكان، وإنما نسميه استواء، فهو اللفظ الذي أطلقه الكتاب والسنة. يكفينا هالمثالين يا جماعة؟ وإن أردتم الاستزادة في قضية الجسم والحيز فارجعوا لها إلى المذكرة أو إلى الرسالة المذكورة حتى لا نطيل. إذن عرفنا مذهبنا في الإثبات: نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، تبعوا معي، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النفي: كم لنا فيه من نقطة؟ نقطتان: ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. طيب ما لم يرد فيه دليل بخصوصه، لنا فيه مذهبان: مذهب في ألفاظه ومذهب في معانيه. فأما ألفاظه فنستفصل فيه، أي خطأ علي، لا، نتوقف فيها فلا نثبتها ولا ننفيها، وأما معانيها فإننا نستفصل فيها، فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل. هيك شغلة بسيطة ولا من بسيطة؟ شغلة ممتازة وسهلة، ما يحتاج لها، ولا نطيل. إذن قول الناظم: أثبت صفات الرب إثباتا بلا تكييف أو تحريف أو بهتان. قوله تكييف: التكييف هو حكاية كيفية الصفة، التكييف هو حكاية كيفية الصفة، مثل: لقد اشتريت سيارة من معارض الرياض، اشتاقت نفسك إلى معرفة كيفيتها فقلت كيف هي، فجميع الإجابة التي ستكون بعد كلمة كيف هو تكييف لهذه السيارة. فحكايتي لصفة السيارة هذا يسمى إيش؟ تكييف. التكييف هو ما يكون في جواب كيف. التكييف هو ما يكون في جواب كيف، ما كيفيته. فتبدأ تقول والله سيارة من أربع كفرات أكيد، ولها دركس واحد، ولها أربع بيبان، وهكذا تبدأ إيش؟ تحكي كيفيتها. التكييف في صفات الله لا يجوز لعلل سوف تأتي إن شاء الله عند قول الناظم، عند قول الناظم واحذر سؤال الكيف عن أوصافه إن شاء الله. لكن التكييف حرام. قال أو تحريف. التحريف في اللغة هو التغيير، هو التغيير. ومنه قول الله جل وعلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ايش معنى يحرفون؟ يعني يبدلون ويغيرون، يغيرون ويبدلون. وأما شرعا فالتحريف هو تغيير النص لفظا أو معنى، هو تغيير النص لفظا أو معنى، لفظا أو معنى. يعني إما أن ينصب التغيير على ظاهر النص فتبدل حرف بحرف أو حركة بحركة غير الظاهر، وإما أن ينصب التحريف على المعنى. إذن تحريف لفظي وتحريف معنوي، وهي أقسام التحريف. إذا قيل لك كم أقسام التحريف فقل التحريف قسمان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. فإن قيل لك ومثل على التحريفين فأقول أما التحريف اللفظي فأضرب عليه مثالين. المثال الأول كتحريف اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة لقول الله جل وعلا حطة، فغيروه إلى إيش؟ إلى حنطة، وفي بعض الروايات حبة في شعير أو حبة في كذا. المهم خلنا على قولنا حنطة. فأمرهم الله جل وعلا ها أن يقولوا حطة، يعني أن يدخلوا بيت المقدس ركعا ويقولوا ربنا حط عنا ذنوبنا. فكلمة حطة عند اليهود معناها إيش؟ استغفار وتوبة، ولا لا؟ فخالف اليهود ودخلوا على أستاهم ها، يرجعون على أستاهم معان دين، معان دين عيال الذين معان دين، فرجعوا على أستاهم وقالوا حنطة حنطة حنطة، ما قالوا حط. زاد اليهود إيش يا جماعة؟ نون. تحرف اللفظ ولا ما تحرف؟ هذا تغيير إيش أو تحريف لفظي، تغير ظاهر اللفظ. وقد تابع اليهود، وهو المثال الثاني، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، فإنهم كانوا يقلبون في مصاحفهم، مصحف الواحد منهم، إذا مر على قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، زادها لاما فصارت إيش؟ استولى، يزيدها لاما في مصاحفهم الخاصة بها. إذن اليهود زادت نونا والجهمية زادت لاما. هل النون، هل نون اليهودي ولام الجهمية من وحي الله ولا زائدتان؟ عقدها ابن القيم رحمه الله في نونيته، يقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، فهذا تحريف اللفظ. ومثل الرافضة، الرافضة مير الله يكشفهم، يكشفهم مو بيحرفون مير اللفظ، يزيدون سور كاملة في القرآن ويزيدون مير آيات، ولذلك بضحهم بسيط. المشكلة اللي بيغير لك حركة ولا يزيد لك حريف، لكن ذول يجيبون سور كاملة يعني كذابين صح. هذا على مثل ما قال العوام، يا كفر بواح ولا دين تعتعة، انت بتعصي طح في معصية انت تستاهل، تستاهل المعصية ولا لا تقعد تزوي نفسك، يا طيع مرة يا تكفر مرة. هذا اللي ما قعدوا حطوا كفر بواح صحيح، زادوا سورة اسمها سورة الولاية عدد آياتها أكثر من سورة التوبة. ومن خرافاتهم أنهم زادوا في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك وجعلنا عليا صهرك فإن مع العسر يسرا. لا أبوهم لا بلسل. فإذا هؤلاء كلهم يقعون في التحريف اللفظي. التحريف الثاني التحريف المعنوي. التحريف المعنوي هو البحر الذي لا ساحل له، وهو شأن المنافقين. التحريف اللفظي ترى شأن الكفار الذين أظهروا كفرهم، وأما التحريف المعنوي فهو شأن المنافقين الذين دسوا تحريفهم وأخفوه عن عيون الناس. فهم يأتون لللفظ ولا يغيرون فيه شيئا ولا يبدلون فيه شيئا، ولكنهم يأتون إلى المعنى الصحيح ويرفسونه بأقدامهم، ثم يجعلون مكانه معنى باطلا. قالوا مثال إيش؟ قالوا كتحريف الأشاعرة لقول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، إلى أن المراد إيش؟ النعمة والقدرة. شفت كيف؟ مع أن المعنى الحقيقي إثبات صفة اليدين لله، لكنهم سلبوا هذه الدلالة والمعنى الصحيح وأقحموا مكانها دلالة باطلة. هذا التحريف المعنوي يقول العلماء رحمهم الله كخطر المنافقين على الأمة. أيهما أشد الخطر خطرا على الأمة، المنافقون ولا الكفار؟ المنافقون. فإذا سئلتم أيهما أعظم وأشد خطرا، التحريف اللفظي ولا التحريف المعنوي؟ التحريف المعنوي أشد وأخطر، ولذلك وقعت الأمة في أكثر من وقوعها في التحريف اللفظي، لأن التحريف اللفظي مفضوح مكشوف على طول، يعرفونه الناس حتى ولو لم يكونوا من طلبة العلم. لكن مشكلة التحريف المعنوي، هذا اللي ما له هذا اللي ما أنا غيرت في اللفظ، أنا بدأت شيء يا شيخ فلاح فالح ما بدأت شيء، ولكن تعال المعنى الصحيح أسلم ورماه وأجيب معنى ثاني وحطه. هذه مشكلة، هذا هو التحريف. وقول الناظم فالله ليس كمثله شيء مأخوذة من قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله ليس وهو السميع البصير رد على المعطلة كما سيأتي بيانه. ولا كفء له، ولا كفء له مأخوذة من قراءة سبعية، ولم يكن له كفؤا بالهمس، ولم يكن له كفؤا أحد. وتعالى ذو السبحان مأخوذة من قول الله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا خلاصة ما في هذين البيتين، وانا قال بقصر ونختصر لكن الله يعين. نعم. التعطيل، التعطيل لغة هو التفريغ والإخلاء. التعطيل لغة هو التفريغ والإخلاء، مثل مخيبي يا حين ما في شيء بعد. مثلا تسمح لي هذا الآن، شف هل مخباي الآن معطل ولا مليان؟ مليان. كيف أعطله؟ أفرغ ما فيه. فالتفريغ والإخلاء تعطيل، هو التعطيل في اللغة العربية، التفريغ والإخلاء. ومنه قولهم عطلت المرأة جيدها عن الحلي، يعني خلعت الحلي اللي في جيدها عطلته. فإذا التفريغ والإخلاء هو التعطيل. ومنه قول الله جل وعلا لما أهلك أمة من الأمم قال وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة. ايش معنى بئر معطلة؟ يعني لم يأتها أحد من السكان. وين راحوا؟ وين راحوا السكان؟ هلكوا، لأنهم هلكوا، ما عاد في أحد يرد البئر. وبئر معطلة سيبها أهلها عطلوها، وقصر مشيد لكن لا سكان فيه لأن العذاب استأصلهم. وأما في الإصطلاح فالتعطيل هو إنكار، إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا. التعطيل في الإصطلاح إنكار ما يجب لله جل وعلا من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا، إنكارا كليا أو جزئيا، كليا أو جزئيا. إذن كم أقسام التعطيل؟ ها، إنكارا كليا أو جزئيا، كم أقسام التعطيل؟ صار التعطيل كم قسم؟ قسمان، تعطيل كلي وتعطيل جزئي، يعني تعطيل للأسماء والصفات بالمرة بالكلية. قالوا مثل من؟ قالوا كتعطيل الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين ينكرون أسماء الله كلها وينكرون صفات الله كلها. يا الربع له اسم واحد ولا صفة؟ قالوا لا لا لا لا لا، كل أسماء الله ننكر وكل صفات الله ننكر، وإطلاقه على الله في الكتاب والسنة ليس إطلاق حقيقة وإنما إطلاق مجاز، كذا يقولون. إذن عندهم تعطيل كلي لأسماء الله وصفاته ولا لا؟ القسم الثاني تعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة والأشاعرة. والأشاعرة ها؟ المعتزلة تعطيلهم جزئي أولم ينكروا الصفات جميعا؟ الجواب نعم. إذن كيف تقول تعطيل جزئي لكن أثبتوا إيش؟ الأسماء. فمذهب المعتزلة أنهم يثبتون الأسماء كلها ولكن إيش؟ يسلبون صفاتها، ينفون الصفات عن الله. إذن عندهم تعطيل كلي ولا جزئي؟ جزئي. أخف منهم من يا جماعة؟ الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء كلها وأما الصفات فإن عقول الأشاعرة أثبتت كم صفة؟ سبع. قال عاد والله يا أهل السنة العذر والسموحة من الباقي، إنما نستطيع نثبت الباقي، عقولنا ما دلت عليه. فقالوا نحن نثبت الصفات كلها ولكن نحن نثبت الأسماء كلها ولكن الصفات لا نثبت منها إلا إيش؟ إلا سبع بس. عقدها الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبيني. فهذه السبع الصفات هي التي يثبتها الأشاعرة. إذن تعطيل الأشاعرة والمعتزلة تعطيل كلي جزئي. قوله إياك والتعطيل والتمثيل. الله، التمثيل هو إثبات مماثل لله جل وعلا، إثبات مماثل لله جل وعلا. كأن يقول القائل وجه الله كوجهي، تعالى الله عن ذلك، فهذا فيه إثبات تمثيل. يد الله كيدي، عين الله كعيوننا، استواء الله كاستوائنا. فالناظم يحذرك من التمثيل لأن التمثيل منفي في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد، وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال، وفي قوله هل تعلم له سميا، والسمي هو الشبيه والند والنظير، وفي قوله فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الأشباه والنظراء. فكل هذه الأدلة تدل على أن الله ليس كمثله شيء في صفاته. أنبه على نقطة لعلكم تفهمونها مني يا إخوان، التعطيل يعبر عن طائفة، عن اعتقاد طائفة اسمها المعطلة، والتمثيل يعبر عن اعتقاد طائفة اسمها الممثلة، وهم الذين خالفوا أهل السنة في باب الأسماء والصفات. فإذا قيل لك كم أقسام أهل القبلة في باب الأسماء والصفات فقل كم تزم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول الممثلة، القسم الثاني المعطلة، القسم الثالث أهل السنة وجماعة. إيش قال الممثلة؟ قال الممثلة نحن نثبت لله الأسماء والصفات. والله جميل، ممتاز. طيب شو المشكلة عند هذولي؟ الحوان غانمة. أقول الحوان غانمة يثبتون لله الأسماء والصفات، شو المشكلة عندهم؟ قال أهل السنة يا رجال لوهم سكتوا، لوهم كلوا تراب وسكتوا ما زادوا شوي كان قلنا أنهم صح، لكن أنهم تجاوزوا إلى شيء آخر وهو قولهم نثبت لله الأسماء والصفات على وجه يماثل صفات المخلوقات. فإذا عندهم حق باطل ولا لا يا جماعة؟ ما الحق الذي عندهم؟ جاوبوا ولا قمت؟ أبا أشرح وأنا قايم. إثبات الأسماء والصفات. طيب وما الباطل الذي عندهم؟ تمثيل صفات الله بصفات خلقه. احفظ الحق اللي معهم، احفظها حين، امسكه، انتبه منه لا يضيع عليك. الفريق الثاني فريق المعطلة، قالوا أبدا، نحن ننزه الله عن مماثلة المخلوقات، ما يخسر للمخلوق يماثل الله جل وعلا، نحن ننزه الله عن مماثلة المخلوقات. طيب ممتاز ممتاز، جميل جدا، أجزاهم الله خير في هذه النقطة. هذا حق ولا باطل يا جماعة؟ لكن يا ليتهم سكتوا، يا ليتهم سكتوا، بل تجاوزوا منها إلى إيش؟ إلى أن طاحوا في حفرة. قالوا تنزيها ننفي معه الأسماء والصفات، نثبت ننزه الله عن مماثلة المخلوقات، تنزيها ننفي معه الأسماء والصفات. وش الحق اللي عندهم؟ تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات، امسكه، جيب ذاك الحق الأول واجمعه مع الحق الثاني، هو أكمل. جيب الحق ذاك الأول وحطه مع الحق الثاني واجمعه، هو مذهب أهل السنة والجماعة. استكيف؟ هو مذهب أهل السنة والجماعة. إذا ما مذهب أهل السنة والجماعة؟ هو الحق الذي مع كلا الطائفتين. خلاصته نثبت لله الأسماء والصفات، هذا الحق اللي مع الممثلة ولا لا؟ طيب ذولي، وننزه الله عن مماثلة المخلوقات، هذا هو مذهب أهل السنة، هذا هو مذهب أهل السنة. فإذا إثبات أهل السنة لا تمثيل فيه، وتنزيه أهل السنة لا تعطيل فيه، فإثباتنا إثبات بلا تمثيل، وتنزيهنا تنزيه بلا تعطيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الوسط عند أهل السنة والجماعة. طيب سألني سائل وقال واحد منكم، طيب يا أبو راشد، ما الذي جعل المعطلة والممثلة يقعون في هالحفرتين؟ الممثلة وقعوا في حفرة التمثيل، والمعطلة وقعوا في حفرة التعطيل، علمنا وش السبب حتى لا نقع فيما وقع فيه القوم. أقول اسمع إلى هذه القصة. كان المعطل والممثل أخوين يمشيان في طريق واحدة، كان المعطل والممثل والممثل، طلعت اللغة الأصلية، كان المعطل والممثل يمشيان أخوان كان المعطل والممثل أخوين يمشيان في طريق واحد، قد اشتركا في تأصيل أصل، اسمحوا لي أصف بشيء خبيث ملعون شيطاني إبليسي. هذا الأصل ذا، هذا الأصل ذا هو اللي فسد عليهم هالقاعدة الإبليسية، إبليسية التخطيط، آدمية التنفيذ، والعياذ بالله، اللي أفرزها إبليس، بس اللي نفذها منه بني آدم، بنو آدم. وش هي؟ قالوا الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. هذه قاعدة وأصل عندهم كبير جدا، ماشينهم وعندهم ذا الأصل، يوم جاي يقرون القرآن، وش ذا؟ بل يداه مبسوطتان، الله له يدان وأنا لي يدان، يا دال وأنا يا دال، اتفقت الأسماء ولا ما اتفقت؟ وش القاعدة عندهم؟ أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. طيب بعقب بصفحة، ويبقى وجه ربك، واو جيم ها، وجه وجه، اتفقت الأسماء، إذن يستلزم إيش؟ شفت كيف هذا الأصل ملعون؟ هذا الأصل ملعون صحيح، هذا الأصل خطأ بإجماع أهل السنة والجماعة، وسيأتي إن شاء الله بيان صحته. امشي شوي، وجاء ربك، الله له مجيء وأنا لي مجيء، تقول إن جاء وليد من الدلم، إذن لي مجيء أنا، إذن يلزم من هذا إيش؟ أن يكون مجيء الله كمجيئنا. إذن نتيجة هذه القاعدة ما هو؟ تمثيل صفات الله بصفات خلقه، هذه نتيجتها ولا لا يا جماعة؟ الآن المعطل والممثل أخوين يمشيان في طريق واحد، ما بعد افترقوا، لما خرجت نتيجة هذه القاعدة، لما خرجت نتيجة هذه القاعدة وأن نتيجتها تقتضي تمثيل الله بصفات خلقه، هنا افترقوا. أما أهل التمثيل فقالوا لما كان التمثيل هو نتيجة القاعدة والأصل الذي رضينا به فنحن نمثل والحمد لله، شو المشكلة؟ نقول صفات الله كصفاتنا ما دام هذا هو نتيجة الأصل الذي أصلناه، فوقعوا في التمثيل رضا بهذه النتيجة. أما أهل التعطيل، ها يا جماعة أهل التعطيل خافوا من هالنتيجة، قالوا لا لا لا لا أبدا أبدا، الله ما يمكن أن يكون الله كخلقه، ما يمكن. فبقوا حائرين بين تصحيح القاعدة وبين تحريف القرآن والسنة، فوجدوا أن تحريف القرآن والسنة أسهل بكثير من تصحيح تلك القاعدة التي ورثوها عن آبائهم وأسلافهم من فلاسفة اليونان وحمقاهم. فقالوا إذن ماذا نفعل حتى تتوافق الآيات والنصوص مع ما يجب لله؟ قالوا نحرف النصوص وارتاحوا، فوقعوا في التعطيل، فقالوا الله ليس له يد، خوفا من أنه لو ثبتت له اليد لكانت كأيدينا. إذن الأصل واحد بين المعطل والممثل، لكن متى اختلفوا؟ لما طلعت النتيجة، لما طلعت النتيجة رضي بها أهل التمثيل فمثلوا وأباها أهل التعطيل فعطلوا. والله ما أدري أنا فهمتكم ولا عرفت أشرح ولا ما عرفت أشرح، واضح يا جماعة؟ ممتاز يعني، ماشي الحمد لله. طيب إذن الناظم في هذا البيت حذرك من سلوك طريقين، أول شيء طريق التعطيل المعنون عنه بإيش؟ إياك والتعطيل، وطريق التمثيل ممثلة المعنون عنه بقوله والتمثيل في أوصافه. ماذا ستكون النتيجة لو وقعت في أحد الطريقين؟ فتكون ذا خسران، تخسر عقيدتك وتخسر الجنة، لأن من مثل الله بخلقه ها كفر، كما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري، من مثل الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، فتكون ذا خسران. إذن ما النتيجة وما الحل؟ بين لك الحل في البيت الثاني الثالث الذي يقول فيه هذا هو الحل، هذا هو الحل، فأمر آيات الصفات كما أتت في السنة الغراء والقرآن. وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على إثبات هذه القاعدة، أن الواجب في آيات الصفات إمرارها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها والسكوت عن إيش؟ عن كيفياتها، هذا هو الحق، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه نقلت عن سفيان وعن الإمام أحمد، وقررها الأوزاعي وجمع كبير من أهل السنة والجماعة كما هو مفصل عندكم في الشرح، أن نمر آيات الصفات كما أتت في السنة الغراء والقرآن. وقلنا في المنظومة الثانية وبعضهم قال نمرها كما جاءت بلا كيف فخذه واعلمه، وبعضهم قال نمرها كما جاءت بلا كيف فخذه واعلمه، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فإن قلت لي وما صواب الأصل الذي ظل به أهل التعطيل وأهل التمثيل من قولهم الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، ما صوابه؟ صوابه هي اللام الذهبية، صوابه هي اللام الفضية البرونزية التي من فاز بها فقد فاز في الدوري، هذا أعظم فوز إذا هداك الله لهذه اللام. أي لام؟ لام النفي. طيب أين توضع؟ في أول القاعدة ولا في وسط القاعدة ولا في آخر القاعدة؟ في وسطها. فماذا ستكون القاعدة؟ توافق الأسماء، لا يستلزم توافق الصفات، صح ولا لا؟ ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما يلزم أن يكونا قد اتفقا في صفاتهما. يقول الناظم في أرجوزته توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات، يا من يفهم توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات، يا من يفهم. وقد استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية على هذا الأصل، وهو أصل بنى عليه شيخ الإسلام تدمريته، لأن التدمرية مبنية على إيش؟ على أصلين راسخين ومثلين ومضروبين وقواعد جامعة. الأصلين الجامعين هذا أحدها، أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. يقول: فإننا نجد أن الله قد سمى نفسه بأسماء سمى بها عباده وليس المسمى كالمسمى، ووصف نفسه بصفات يصف بها عباده وليس الموصوف كالموصوف، فسمى نفسه بالعزيز العليم، وسمى بعض عباده بالعزيز، فقال: قالت امرأة العزيز فبشرناه بغلام عليم، وليس العزيز كالعزيز وليس العليم كالعليم، ولا لا يجمع. ووصف نفسه بالقوة وقال عن قوم بلقيس: قالوا نحن أولو قوة، وليست القوة المضافة إلى الله كالقوة المضافة إلى المخلوق. بل إن هذا يقول إنه قد دل على صحة قاعدتنا وبطلان قاعدتهم الحس، فإننا نجد في الأشياء المحسوسة أشياء اتفقت في أسمائها واختلفت في مسمياتها. أليس للبعوض يد وللفيل يد؟ فاتفق البعوض والفيل أن كل منهما له يد، فهل ثمة حمار في العالم يقول إن يد الفيل مثل يد البعوض لأنهما اتفقتا في الاسم، ولا لا يجمع؟ فإذا كان هذا لا يلزم فيما بين المخلوقات، أفيكون لازما فيما بين الخالق الكامل من كل وجه والمخلوق الضعيف العاجز من كل وجه؟ إذا كان الاتفاق في الأسماء ما يستلزم الاتفاق في الصفات فيما بين المخلوقات بعضها البعض، أفيكون هذا لازم فيما بين الخالق والمخلوق؟ إيش هذا الكلام؟ هل سخافة هذا؟ يقولون: والشمس توصف بالإضاءة والسراج يوصف بالإضاءة، فاتفقت الشمس والسراج أن كل منهما موصوف بالإضاءة، فهل تكون إضاءة الشمس مثل إضاءة السراج؟ إيش الكلام؟ الله له وجه ولنا وجه، لكن هل يلزم من هذا الاتفاق أن يكون وجهه كوجوهنا؟ الله وصف نفسه باليد ولنا يد، هل يلزم من هذا أن تكون يده كأيدينا؟ يد تقبض السماوات ويد تقبض الأرض تكون مثل يدك اللي لو شلت بها شوي وجعت كله ورمت؟ ايش ذا الكلام هذا؟ هذا لا يقوله إلا من لم يقدر الله جل وعلا حق قدره، وصدق الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وش أنت يا مخلوق عشان تقول يد الله كيدي؟ ايش يدك أنت عند يد الله جل وعلا؟ فإذا القاعدة أنه لا يستلزم الاتفاق في الصفات، اتفاق الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وأقسم بالله أن هذا هو الحق عقلا وأثرا وحسا ونظرا. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: ولنا مثلان مضروبان في التدمرية، أضرب مثال واحد بس، مثال واحد. يقول: فإن الله جل وعلا قد سمى نعيم الجنة بأسماء تتفق مع أسماء نعيم الدنيا، ولا لا؟ فأخبرنا أن في الجنة خمر، إنما عندنا خمر. أخبرنا أن في الجنة عسلا ولبنا، إنما عندنا عسل ولبن. أخبرنا أن في الجنة قصورا وخياما وفاكهة ونخيلا، وأخبرنا أن في الجنة أنهار من عسل مصفى وأشياء عظيمة وذهب واستبرق. كل هذا موجود عندنا في الدنيا ولا لا؟ اتفقت أسماء نعيم الجنة مع أسماء نعيم الدنيا، فهل يقول عاقل إن ما في الجنة هو بعينه الذي في الدنيا لاتفاق الأسماء؟ ونعيم الجنة مخلوق ونعيم الدنيا مخلوق، فإذا كان الاتفاق في الأسماء فيما بين المخلوقات لا يستلزم الاتفاق في الصفات، أفيكون ذلك لازما فيما بين الخالق والمخلوق؟ كلام فاضي، كلام فاضي. ولكن هؤلاء ما أخذوا علومهم عن أفواه السلف ولا عن نور الكتاب والسنة، وإنما أخذوها من أفواه الفلاسفة الحمقى الأفاكين المتهوكين الضالين الذين لم يستندوا إلى نقل يهديهم ولا إلى عقل يدلهم على الطريق السليم، وإنما بنوا معتقداتهم على القواعد المناقضة للمنقول والمخالفة المصادمة للمعقول. عندهم ذكاء كما قال ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء قوم أتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. عندهم ذكاء لكن ما زكاهم الله، أتوا علوما، أتوا فهوما، عندهم فهم ولم يؤتوا علوما، ما عندهم علم صحيح. لهم سمع وأبصار وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. إذن القول الحق أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. حبيبنا وتاج رؤوسنا الإمام إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد يقول: وإننا لنرى أن للقرود والخنازير والبغال وجوها ولكم أيها المعتزلة وجوها. عرفت ولا ما نكمل؟ يقول إن للقرود والخنازير والحمير وجوها ولكم أيها الممثلة وجوها، فاتفقتم أنتم وهذه الحيوانات بأن كل منكم له وجه، فاتفقت وجوهكم في الاسم، فهل استلزم اتفاق هذا أن تتفق في الصفات؟ يقول أنتم وشأنكم، جاوب عدالك، إن قلتم تتفق فقد شهدتم على أنفسكم، وإن قلتم ما تتفق فنلزمكم بأن اتفاق اسم وجه الله مع وجهك أنت أيها المخلوق لا يستلزم الاتفاق فيه. الله لوجهه جلال وسبحات وعظمة وبهاء، لو كشف سبحات وجهه كشفت لأحرقت سبحات وجهه من ذا إليه خروجه. وجه الله كوجهه سبحانه، بصر الله لا يقطع على بصره شيء. أنت بصر لما تمسك مع جد اللحوم بصر الله بصره، سمع الله لا يقطع عليه شيء. سمع الله قول الذي يقول واللي جاوبه تسمع بعض الكلام.